عليك يا شيخ احمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا سيد السادات، جئتك راجيا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، وبحق جاهك إنني بك مغرم، والله يعلم أنني أهواك. أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ، كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قسمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك. يا رب بلغنا زيارة النبي، فوفد الله يفدون في هذه الأيام المباركة الطيبة إلى تلك الأرض الطاهرة المقدسة. وحالنا نقول: سار الركاب وسوء الحظ أقعدني ما لم يكن لبلوغ القصد مفتاحا. يا زائرين إلى المختار من مضر زرتم جسوما، وزرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راحا. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أولا نحن سعداء لأننا نستمع في هذه الليلة المباركة الطيبة إلى فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي والشيخ أحمد القصاص، لا شك في ذلك يعني. لكن أنا دائما ما نسعد بالشيخ القنطاوي عندما يأتي إلى هذه البلد الطيبة التي تحب الاستماع إلى القرآن، لكن غلبة الحب أحيانا تعلو على القرآن. ولذلك نقول أيها الإخوة الأحباب، نلتزم الأدب حتى نترك المجال لمشايخنا يمتعون، لأن قراءة القرآن هي صلة بين العبد وربه، والاستماع إلى القرآن صلة بين العبد وربه. وأنا أقول للمشايخ بارك الله فيهم: أنتم يعني لا يستمع إليكم من يحضرون في هذا العزاء فقط، ولكن يكفيكم ان يستمع اليكم اهل المقابر وفيهم صالحون وفيهم اولياء. فنحن الان نجلس في وسط مقابر صافوت فيها اناس طيبون، لعل من طيبتهم ان يعقد العزاء في هذا المكان وان نستمع الى مشايخنا الكرام. فان كنا لابد وان نستمع فلا بد ان نستمع بقلوبنا وبارواحنا وبعقولنا، وندعو الله تبارك وتعالى ان يوفق الجميع. ساقول كلمه واحده بالنسبه لتلاوه الشيخ في سوره مريم. قال العلماء ان الله برأ اربعا باربع: برأ سيدنا يوسف بالقميص، وبرأ سيدنا موسى بالحجر، وبرأ ستنا مريم بإنفاق عيسى، وبرأ أمنا عائشة ببعض آيات من القرآن. ولو تفكرت في هذه الأربع لوجدت أمرا عجيبا في تبرئة سيدنا يوسف عليه السلام. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. في تبرئة سيدنا موسى عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. أنهم كانوا يقولون إن موسى لا يغتسل معنا لأن به عيبا، فجرى الحجر بملابس سيدنا موسى عليه السلام كما ورد في البخاري، وجرى سيدنا موسى خلف الحجر عريانا ينادي عليه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى جاء الحجر ووقف فيه عند نادي بني إسرائيل. فنظر الناس إليه فوجدوه أحسن ما تكون الخلقة. وكذلك بالنسبة لسيدتنا مريم رضوان الله عليها، قال: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا: كيف؟ فكانت الإجابة أنه ليست كيف تكلمون، لكن كيف تستفهمون وكيف تستمعون إلى من يقول. قال: إني عبد الله. فأشارت إليه ففهم الإشارة كلمهم، كلموه، ففهم الإشارة كلموه، فقالوا: كيف نكلم؟ لكن الإشارة كانت: كلمهم. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أما بالنسبة لأمنا عائشة، لما قال عبد الله بن أبي بن سلول ما قال عليه من الله ما يستحقه، أنزل الله بضع عشرة آية في القرآن الكريم في سورة النور، ختمها بقوله سبحانه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك، أي النبي وأهل بيته رضوان الله عليهم جميعا، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ندعو الله تبارك وتعالى لوالدنا المتوفى أن يتغمده الله بواسع رحماته وأن يسكنه فسيح جناته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته. اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وارفع درجته وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم عامله بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. وختاما أوصي نفسي وإياكم بحسن الأدب وبحسن الاستماع، وأوصي شيخنا بألا يغفل علينا فهو قارئ كريم، حتى لا يقولن الناس إن علي فياض ضيق على الشيخ الصنطاوي. كان يعني ما أريد أن أضيق عليه، لكني أدعو الله أن يفتح عليه وأن يفتح علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Thank you. الله لا اله الا الله محمد عليك الشريف عليك بس عليك يا سيدي الله الله بحبك الله يرحمك بحبك يا اخي بحبك يا اخي كان بيحبك ولا احد. الله يخلينا جميعا الله معنا يا رب يا رب يا رب. Oh, عليكم خيرا يا رب يا رب يا رب ويقيل على شرقك فوقهم الله يرضى عليك ويجبر بخاطرك والنبي تجويه يا رب النبي يا رب من الحق يا شيخ عبد الوهاب عشان نتغسل نعم من الحق عشان نتغسل ربنا يخليك I'm not going to do that. شوية كل ما تحرك كل ما تحرك والله عدني مرحبا انا هنا كل ما تحرك بعثتك كلك على بابا حلو كل حاجة فيه حلوة هون والله بس عليك Oh! محمد، وكان النبي يحب يسمعه من أبا مسعود، فأنت يا شيخ محمد تتلوه علينا كابن مسعود. نعم يا محمد. الله لا إله إلا الله. ملك يا رب. ملك يا رب. ولن يجد اليتيما Yeah.